بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما نزال مع سورة الرعد المدنية في اصطحاب لآيات كريمات تكشف عما أعد الله من العاقبة الحميدة يوم القيامة للمتقين، مع ما ينالهم من الخير العميم في الدنيا جزاء إخلاصهم في العبادة واستنارتهم بتقوى الله في كل شأن من الشؤون. ففي الآية 35 من هذه السورة المباركة إخبار عن لونين من ألوان النعيم المقيم في جنة الخلد التي وعد المتقون أن تكون عاقبتهم يوم المعاد، وبيان أن تلك الجنة عقبى الذين اتقوا، أما الكافرون فعقباهم النار. ذلكم قول الله جل ثناؤه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ها نحن أمام استئناف ابتدائي يرتبط بقوله تعالى في السورة نفسها: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والعمل الصالح بعد الإيمان من أبرز ما يشرق به سلوك أهل التقوى. وعلى السنن القرآني في المقابلة بين ما يؤول إليه حال أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات وبين ما تكون عليه حال الكافرين الجاحدين يوم القيامة، جاء هذا الاستئناف بمناسبة ذكر ضده في الآية 34، وذلك قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون صفة الجنة العجيبة ونعتها، لأن المثل يطلق أحيانا ويراد به الصفة الغريبة العجيبة، ويكون المعنى فيما نقص عليكم صفة الجنة التي وعد المتقون: تجري الأنهار سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها، يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهذه الجنة أكلها دائم وظلها، فما يؤكل فيها دائم لأهلها لا ينقطع عنهم ولا يزول ولا يبيد، ولكنه ثابت إلى غير نهاية. ألم تر إلى قوله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقوله جل شأنه: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. كما أن ظلها دائم لا يزول ولا يتقلص، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ولكم نجد أيها الأحباب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقرر ويؤكد هذا العطاء الرباني لأولئك البررة الذين اتخذوا من تقوى الله وعمل الصالحات منهجا لدنياهم وأخراهم، ويفصل مجمله أبدع تفصيل وآكده. قال الإمام البخاري في كتاب الأذان من الجامع الصحيح: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وجاء في رواية أخرى له أخرجها في كتاب الكسوف من الجامع من رواية عبد الله بن عباس أيضا وفيها طول، قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. الحديث تكعكعت وكعكعت بمعنى، والمراد تأخرت. وجاء في بعض الروايات كففت بفاءين خفيفتين. والحديث أخرجه مسلم بنحوه في صلاة الكسوف من رواية ابن عباس كما أخرجه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد جاء في هذه الرواية ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت قطفا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. القطف العنقود، خشاش الأرض بفتح الخاء، هوامها وحشراتها، وقيل صغار الطير. والمراد بقوله تولجونه تدخلونه من جنة ونار وقبر ومحشر وغيرها. أيها الإخوة، وفي شأن ما ذكر في الحديث من عرض الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم، أورد الإمام النووي ما ذكر القاضي عياض من قول العلماء يحتمل أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهما وأزال الحجب بينه وبينهما كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه، إلى أن قالوا ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي بإطلاعه وتعريفه من أمورهما تفصيلا لم يعرف، ومن عظيم شأنهما ما زاده علما بأمرهما وخشية وتحذيرا ودوام ذكر. ونقع في بعض الروايات التي لم يكن الكلام فيها على صلاة الكسوف على لون من التفصيل يسعف في مزيد من وضوح الصورة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللون من العطاء الرباني الذي يفوز به أحباب الله المتقون. أخرج الحافظ أبو يعلى الموصلي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم شيئا ما رأيناك كنت تصنعه، فقال إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنبرة فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. وفي حديث مسلم شاهد لبعضه. الزهرة المتاع والزينة، والنظرة كالنضارة الحسن والرونق. وليس من مكرور القول أن نذكر بما روى البخاري ومسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وبعد، فهذا الذي رأينا في صدر الآية من الصفة العجيبة بالغة الروعة للجنة التي وعد المتقون، وما أشرقت به نصوص السنة المطهرة على هذه الساحة، يسلمنا إلى الحقيقة القرآنية الناصعة التي تعلن بوضوح ما بعده من وضوح أن الجنة التي تقدم الكلام على بعض ما فيها من الفضل الإلهي والإحسان هي عقبى الذين اتقوا، وفي المقابل نار جهنم وساءت مصيرا هي عقبى أهل الضلال الكافرين. ذلكم ما ختمت به الآية الكريمة من قوله تعالى: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهنيئا ثم هنيئا لأهل التقوى ما يجزيهم ربهم يوم الحساب. وأنت واجد أنه كثيرا ما يقرن الله جل ذكره بين صفة الجنة التي وعدها أحبابه المتقين وبين صفة النار التي توعد بها من يجاهرونه بالعداوة ويظاهرون على الإسلام وأهله، كما نرى في هاتين الآيتين، ليكون الترغيب بالجنة أشد وكذلك الترهيب من النار. روى ابن أبي حاتم أن سهل بن سعد السكوني خطيب دمشق وشيخ أهلها وكانت لأبيه صحبة، أنه قال في بعض خطبه: عباد الله، هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من عبادتكم تقبل منكم، أو أن شيئا من خطاياكم غفر لكم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم، أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم ولا تنافسون في جنة أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.